جمعيتي كل خميس من نص النهار النص النهار ونص. أهلا وسهلا ومرحبا بكل مستمعي إذاعة نفزاوة في برنامج جمعيتي، البرنامج اللي تعودتوا به كل نهار خميس من نص نهار لنص نهار ونص. وكما عودناكم في كل أسبوع نكون حاضر معنا واحدة من الجمعيات الناشطة في ولاية قبلي. اليوم من الجمعيات اللي اخترناها هي جمعية العطاء بتنبيب، وين تحضر معنا السيدة رئيسة الجمعية السيدة آمنة بالغيث. مرحبا بك مدام آمنة. أهلا وسهلا بك، مرحبا، شكرا على الاستضافة. مدام آمنة، أكيد في البداية للناس اللي ما تعرفش الجمعية، لو كانت تعطينا فكرة شاملة على الجمعية، وقتش تأسست الجمعية، الأعضاء الفاعلين في الجمعية. والله هي جمعية العطاء هي حلم كان في عند مجموعة من النساء، طلاقت الأحلام عام نول في أفريل على ما أعتقد. تلقينا في جنازة متاع عمرها فاضلة الله يرحمها. هي أكثر ما كان يقولوا عليها أنها قوية في الحق. فكرنا في إنشاء هالجمعية هذه، هي جمعية نسائية بالأساس، جمعية نسائية توعوية، حاولوا فيها باش ننهضوا بالمرأة، نخرجوها من سلبيتها إلى دور الفاعلية، إلى إثبات ذاتها، إلى أن تكون فاعلة في تغيير الواقع في قريتنا اللي هو واقع صعب جدا، في غياب دار ثقافة، دار شباب، نوادي، ما عندناش حتى حاجة معناها تثقيفية. حاجة حاولنا باش نعملوا هالجمعية هذه باش ننهضوا بالمرأة في كل برشا أنشطة، معناها حاولنا باش تكون كما قلت لك هي توعوية بالأساس، لكن فيها أنشطة يدوية. عملنا ورشات، أول ما أسسنا ورشات، ورشة متاع رياضة اللي أقبلوا عليها النساء بصراحة برغبة يعني وبفرحة، وتو قاعدة متواصلة الجمعية متاع الورشة متاع الرياضة. يعني تجيك مدربة الأسبوعية؟ أي معلمة متاع الرياضة جي درب كل ثلاث وخميس، عندنا حصتين في الأسبوع. عملنا ورشة متاع مرطبات، عندنا بنية جيد مختصة معنا تعلم، وعملوا برشة نشاطات وعملوا برشة أشياء جميلة يعني في الورشة هذه. والورشة هذه مجانية بصفة مجانية وإلا فما سعر رمزي؟ لا سعر رمزي، هي بسعر رمزي جدا، معناها في شوي للي درب وشوي للجمعية، معناها نسبة قليلة جدا. عندنا ورشة متاع قرآن، عندنا مرأة زادة جيت يقر مع مجموعة من القرآن الكريم، عندنا نهار الجمعة زادة عندنا جلسة إيمانية، ساعد جينا معناها شكوني يعطي دروس للنساء، وعندنا زادة التنمية البشرية، عندنا جينا الأخت آمنة أبو علاق، جينا خامسة محرز في الإرشاد الأسري، جتنا أخت أخرى المرة الفاتت، معناها نعملوا في أشياء معناها العلم المرأة معناها كيفاش تتصرف مع صغارها، كيفاش تتصرف في دارها، كيفاش تتصرف. والحق والإقبال كان جيد جدا يعني، النساء فرحوا بهالجمعية هذه وعاونونا بصراحة يعني في شهر رمضان الفارط، يعني ساهموا ببعض المواد الغذائية. هذا فيما يخص الأنشطة اللي أنتم قاعدين تقوموا بها هكا ولا؟ أي خلينا نرجع للسؤال، تعطينا فكرة على الجمعية، وقتاش تأسست بالضبط الجمعية متاعكم، وعطينا الأسامي متاع الأعضاء، خلي الناس اللي يسمعوا فينا يتعرفوا معناها على الأعضاء متاع الجمعية متاعكم. هي الجمعية معناها تأسست في أبريل الفارط 2017، والله هي تو مبدئيا التو معناها المطلب متاعنا في رئاسة الحكومة يعني. هذه دعوة يعني كان يتحرك الموضوع ويردوا علينا يعني، هي مبدئيا يعني أوراقنا عادية، مشينا لعد المنفذة، عملنا الأوراق اللازمة وكله قعدت في رئاسة الحكومة، ما رجعوش علينا التو. الأعضاء هم يمنى بلغيث رئيس الجمعية، فما حفصية بن خالد هي مديرة روضة الأمراء، وهي تأسست في روضة الأمراء الجمعية، يعني هي كان لها الفضل. كاتبة العامة عندنا معانا عيشة شنيتي أيضا معني مسؤولة على الإعلام في عندنا تهاني الجرادي نيحتي في تعليم الكبار، في تعليم الكبار أمينة المال، وهي بنية مجتهدة جدا يعني عاطية من وقتها الكثير. عندنا رجاء عبد الجواد نائبة رئيس الجمعية، عندنا انتصار بن عون تقريبا هم المجموعة. إن شاء الله ما تكونش نسيت حتى حد. إن شاء الله نسيت حد. معنا أعضاء أخرين، معنا من النساء عندنا أعضاء أخرين ناشطين يخدموا معنا من إنسيال، ما إنسيال البلاد معنا هذه الهيئة المديرة اللي قلتك عليها، لكن معنا مجموعة أخرى تعاون فينا من النساء القرية. باهي مدام أنت تو كنت عطيتنا فكرة على الجمعية، أكيد عندكم عدة أنشطة رغم أنكم مازلتم الجمعيات يعني حديثة النشأة كما نقولوا احنا يعني مازلتوا جمعية جديدة، جمعية فتيئة، ما عندكم عدة نشاطات، كنت تعطينا فكرة على الأنشطة متاعكم. والله يعملنا نشاطات من رحلات في الرحلات داخلية، هي كي نجم نقولي معناها خرجات في البلاد، تم تعرفنا على مناطق في تنبيب ذي هاي تنبيب معنا نخرج ونسيا مع بعضنا وتفرد ونسيا معنا فيها الخرجات هذه تفردوا فيها برش خاصة نترى اللي توا بحكم الخدمة وحكم المسؤوليات والدار وصغار يعني ما عاش فما يعني كما نقولوا احنا يعني لم شمل متاع نساء ما عادش تتقابل كما كانوا قبل، لم يعملوا عشوية في دار فلانة وعشوية في دار جار المرأة هذيك، كل مرة يعملوا عشوية في بلاصة. يعني انتم استغليتوا الفرصة هذه كجمعية باش تزيدوا تلموا شمل نساء اكثر، تعرفوا نساء اللي في البلاد ببعضهم هكا ولا؟ والله هي تنبيب قرية مفتوحة على بعضها، معناها هي قرية صغيرة في مكان صغير مفتوحة على بعضها، كأن القرية كل كأنها عائلة واحدة ونسيت وشيس وجيس، لكن ما فماش كالإيجابية متاع اللمات. احنا حبينا تكون كاللمات وكالفزعة وكالمشي وكالجي يكون إيجابي، معناها يكون في نطاق عمل جمعياتي، يعني في نطاق جمعية في معناها توعوي، يعني ينفع المرأة بقدر ما معنا عملنا لقاءات كما قلت لك تنمية بشرية، جونا معنا يحبوها برشا اللقاءات هذه متاع التنمية البشرية. عملنا شهر سبتمبر الفات سمناها شهر المدرسة، عملنا فيها لقاءات بعنوان دور الولي في العملية التربوية، جو معنا معلمين، جت معنا أخصائية اجتماعية معنا حكت على دور الأسرة خاصة أساسا، خاطر فما معنا شكوى من المدرسة ومن التقهقر دور المدرسة، يعني حبينا نحسس الأم والأسرة بصفة عامة أن دور الأسرة أكثر أهمية من يكاد يكون أكثر أهمية من دور المدرسة في العملية التربوية في حد ذاتها. يعني بالنسبة لشهر لا سامحني سؤال مدام، قلت لي التشكيات من ناحية شنو التشكيات اللي جاتكم من المدرسة؟ ضعف المستوى، تشكيات في ضعف المستوى، معناها المعلم يقول من الولي والولي يقول من المعلم من المعلمين، معناها حبينا يكون لقاء ما بين الولي والمعلمين وخلي معناها نفكوا الرمان نفكوا معنا ويشوفوا معنا نفركوها الرمان ويشوفوا أن هي عملية مشتركة فيها ويكون فيها دور الولي أهم، يعني أن دور الولي أهم معنا من دور يعني أهم، هو عند البداية وعند النهاية الأسرة. صحيح. بالنسبة للطفل شهر أكتوبر صممنا له باش يكون شهر الصحة، عندنا عملنا لقاء معنا الصحة النفسية بتاع الطفل والطفل والإنترنت، جتنا أخصائية اجتماعية اللي ربعة اللي فاتت، وعملنا الطفل والإنترنت، عندنا لقاء إن شاء الله السبت الجاي باش يجونا قافلة صحية على التقصي على سرطان الثدي عفانا وعفاكم الله. معنا قافلة صحية تعنا بالمرأة، وجتنا قبل قافلات صحية في نفس الموضوع. لا عندنا وقتها قيس الدم سكر مش كيفاش تقوموا مدام بالأنشطة متاعكم هذه؟ يعني مثلا تنمية بشرية كما كنت تحكين يعني هذوما القوافل الصحية، كيفاش تقوموا بالنشاط؟ شكون اللي قاعد ينسق بالنشاط متاعكم؟ والله يا نتصلوا يعني والله يعني نتصلوا معناها بصراحة عندنا جمعية عناية معناها عرضت علينا معناها باش تقدم لنا خدمات مشكورة نوجه لها شكر يعني. تفضل أخت خامسة محل هي كانت حاضرة معنا هي في وقت سابق. أي معناها بصراحة معناها نقع استدعائها ويقع إعلام النساء معناها وعندنا كذا كذا نهار عندنا مخصصين يوم الأربعاء، احنا مخصصين للتنمية البشرية والإرشاد الأسري. يقع الإعلام معنا عن طريق الفيسبوك ولا معنا نعلقوا إعلانات في الحوانيت وفي نعلقوا إعلانات نأخذوا فصل غنائي مع لطفي بوشناق. تحب لطفي بوشناق ولا؟ الله ينحترمه. كنقولوا الناس اللي نحبوهم وهذه غناية ليهم نسمعوا لطفي بوشناق وبعد نرجع نوصل مع بعضنا بقية فقرات حصتنا. هو ضحكتنا تدفي هو اللي في اليالي هو ضحكتنا تدفي هو خطوتهم على الجمرة ويحلموا بالقمرة مرايا بين يديهم وفي آخر الحكاية تتكسر المرايا وما تحكيش عليهم الناس اللي تعاني ونساتهم لغاني هذي غناية ليهم هذي غناية ليهم هذي غناية ليهم هذي غناية ليهم لو نعرف يديهم ويذوبك الشمعة ويخبي والدمعة على عيون أهاليهم الناس اللي تعاني ونساتهم لغاني هذي غناية ليهم هذي غناية ليهم هذي غناية ليهم هذي غناية ليهم جمعيتي. رجعنا لكم من جديد في جمعيتي. مرحبا بك مدام مرة أخرى وتحية لك وعلى قبولك الدعوة. مرحبا زاد بكل الجمعيات الناشطة في كل شبر من قبلي العزيز علينا واللي يحبوا يحضروا معنا الجمعيات الناشطة هذه نجموا يتواصلوا معنا على رقم الهاتف 75 490 950. إذا نواصلوا حديثنا معك مدام. أكيد في مشواركم كجمعية رغم أنكم جمعية فتية أما تعرضتوا للصعوبات؟ طبعا طبعا هي الصعوبات أول شيء في أن نتوجدوا معناها هي فكرة جديدة أن معناها تقنعي المرأة أنها تخرج للعمل الجمعيات أنها تجيك للجمعية معنا حاجة ما كانتش موجودة معنا المرأة ومعنا تخرج كان في قضية دارها ولا تخرج تزور حد ولا يعني أول شيء رجال زي تقبلوا هيشة والمرأة شوي تقبلوا هيشة جاتهم حاجة جديدة جاتهم حاجة جديدة معنا شغلت المرأة شغلتها معنا بماني مشى الجمعية في نشاط الرياضة مقبلين عليها يعني مش الجمعية خارجين اليوم العشية عنا شي الاثنين نخرج أنا خارجين اليوم العشية في نطاق الجمعية هاو عندنا تنمية بشرية يقول كرر شنو كانت مرتي راي إذا قاعدة في الدار لها هي بدارها وبصغارها شنو الحاجة الجديدة ذي جمعية كل نهار أربعة كل نهار هاي اثنين جمعة كاملة من كل يوم وهي لها بالنشاط بتاع الجمعية لكن من بعد الحق ما ننكروش أن برشا رجال عاونونا وشجعونا معنا حتى بالتشجيع معنا تسيروا الأمام يعني وحاولوا تو يتقبلوا الفكرة معنا أكيد رجلك أول واحد كان مشجع طبعا لكن مشجعني شو النجمش يتزاد الصعوبات لقيناش صعوبة معنا في المقر احنا بدينا أول مرة في الروضة روضة الأمراء لكن وقتها معناها روضة باش تخدم على روحها يعني ومش بنلقوش بدينا نلوجو هيك على مقرات عامة يعني عنا زاوية استعملناها مدة عنا جامع قديم عاونا مش مستعمل معنا معاش يصلوا فيه بدينا نستعملوا فيه في بعض اللقاءات يعني خاصة كي يبدأ عنا جاينا ضيف ولا حاجة نستقبله طيف أثاثة طبعا الصعوبات المادية ذي كانت مغبال تو معنا ما عندناش تمويل، ما عندناش حتى شيء معنا سوى من بعض المساعدات يعني من الناس. أوقات الجنائز عندنا نطيب معنا الأول وكل شيء، الجمعية معنا تولت الجمعية معنا خاصة قد ميت تدفن الميت لازم نحن نطيبوا لهم وزولهم ماكلة وزولهم خاطر هم يبدو مازالوا لهين ومازالوا حقا فرحوا بها الناس وقدموا بعض مساعدات معنا اللي يجيب مواد غذائية واللي يجيب حاجات يعني باش يعاونونا على الحكاية هذه. كما قلت لك صعوبات تو في الوقت على خاطر احنا انت كنت مبكري زاد حكيت اللي انتم الحاليين انت مازلتوا ما تحصلتوش على الترخيص من رئاسة الحكومة. جرينا عملنا الأوراق الكل عملناها معنا بالنسبة قلت لك عاد المنفذ عملنا الأوراق الكل وبعثناهم لرئاسة الحكومة تو لنحضر أكثر حكاية 6 شهور معناه وما ردوش علينا يعني. على كل إن شاء الله تكون المسؤولين اللي يعني عندهم يعني يدفع الموضوع هذا وينجموا يدخلوا معاكم وينجموا يعاونوكم ويسهلوا لكم النشاط متاعكم. مدام شنية الحلول اللي تراها أنت تنجم يعني كفيلة إنها يعني تعاونكم باش تنقص عليكم من الصعوبات هذه خاصة الصعوبات المادية؟ والله هي أن يكون عندنا مثلا كما قلت لك أنا يكون عندنا دعم من رئيس الحكومة ولا من الدولة مثلا أنها تعاوننا حل يعني أن يتوفر لنا مقر قار نلقوا فيه راحة. يكون عندنا زادة أن جمعيات أخرى مثلا في البلاد تبعث جمعيات أخرى تمتن لنا الخدمة. احنا قلت لك حبينا كانت عندنا جمعية بتاعت جمعية البيئة اسمها وليدات عملوا جمعية البيئة وخدموا معنا فترة ولوينا أكيد وجود عدد كبير من الجمعيات باش يخلي فما منافسة كبيرة وكل جمعية ماذا بها يعني تكون الأحسن ويصير فما تعاون بين الجمعيات. احنا عندنا جمعية الشطرنج ديجا في تنبيب يعني وعندنا معها تعاون وشجعتنا معناها ودعمتنا يعني لكن يبقى العدد مش غير كافي معناها. قلت لك جمعية البيئة هذه معناها حتى هي نفس الشيء معناها قدمت أوراق وفضولها. نصور يعني إذا كانت الجمعية هذه تخدم معانا خاطر كما تعرفي وساخ وقرية صغيرة ومنطبقة هيك هي زي جت زي في حلقة دور بها الجر كلها معنا أي مخنوقة مثلا إذا كان فما حاجة زي هذه تكون تعاون معنا بشي خاصة أنتم يعني ما زلتم مش منطقة بلدية. أيه ما زلنا ما نش منطقة بلدية زيد إذا كان حاجات عندنا كما قلت لك إحنا في معناش لا نادي لا نوادي لا دار شباب لا دار ثقافة. نصور إذا كان عندنا الحاجات هذه تفعل معناها غرضنا احنا اصلا قصدنا يعني ان الوعي معناها وان غرضنا هو ان نفعلوا دور المراه باش تغير الواقع هذا معنا. اذا كان في اطار نوادي وفي اطار حاجات معنا حاجات زي هذه يكون العمل يكون ذا فعالية اكثر يعني. باهي مدام الناس اللي قاعدين يسمع في شنية دعوة تقديم فما عباد أكيد ما يعرفوش الجمعية يحبوا يجوا الجمعية هذه يعني خاصة بنساء تنبيب وإلا بمواطني تنبيب أكهو وإلا ينجم أي واحد حتى من خارج قرية تنبيب ينجم يكون معكم. والله هو احنا أساسا ما قلت لك عملنا أن هي مجموعة من نساء تنبيب أسستها لكن ما بالعكس نفرحوا بأي مراجي تنشط معنا سواء في الورشات متاعنا سواء في الأنشطة التوعوية سواء في ما نفرحوا بأي مساعدات يعني معنا بابنا مفتوح يعني للناس الكل يعني هي الجمعية في تنبيب كانت يعني مع أكثر معلومات للي يسمعوا فينا مقركم الرقم الهاتف للناس اللي يحب يتواصل معكم. قلت مبدئيا معنا مازلنا ما عندناش مقرقار يعني أما لكن النجم يتواجدوا في الجامع القديم عندنا في الجامع القديم بتنبيب متواجدين تقريبا نغطوا نحاولوا نغطوا كامل الأسبوع لخطر احنا تو الاعضاء اللي ذكرتهم لك الكل كل واحد يخدم معنا كلها تخدم كلها نخدموا يعني نحاولوا مقسمين الاسبوع نحاولوا كل مره تتواجد واحده في نطاق الانشطه الموجوده والورشات الموجوده. عندنا حلم زاد ان نعملوا ورشات اخرى عندنا ورشه خياطه نحبوا نعملوا ورشه خياطه وتجاب دينا نفكروا معنا فيها جدية، وناويين باش نعمل إن شاء الله ورشة نسيج، خاطر برشة صناعات تقليدية خايفين عليها من أنها تضيع، خاصة في النسيج تندفر قاعد ينقص معناها النساء اللي تعرف تنسج واللي تعرف. هي جمعية فاتحة بابها للجميع. رقم الهاتف متاعكم مدام؟ رقم الهاتف 92 558 580. إذا الناس اللي يسمعوا فينا واللي يحبوا يكونوا مع في جمعية تنبيب يشوفوا إن النشاط متاعها، وعلاش لا يكونوا زاد هما من الفعالين في الجمعية هذه، وإلا باش يعاونوها في نشاط ما، وإلا اللي باش يعاونوا الجمعية هذه ماديا معنويا، وإلا يقدم فكرة اقتراح نشاط توعوي معناها مرحبا بيه. إذا رقم الهاتف هو 92 558 580، ومقرها هي بتنبيب. إذا مدام يعطيك الصحة، كنكون وصلنا اليوم لنهاية حلقتنا من برنامج جمعيتي، كنا سعداء برشا باستضافتك معنا. أنا سعيدة. يعيشك، مرحبا بك في أي وقت، فين ما يكون عندكم أي نشاط نجم تتصل بينا، وبقدرة ربي إن شاء الله نكونوا مواكبين للنشاط متاعكم. إذا هكا نكون وصلنا لنهاية حلقتنا اليوم، كانت معكم دلال بوجبلي من أمام الميكرو، نتقابلوا إن شاء الله الخميس الجاي في نفس التوقيت وعلى نفس الموجات.